حديث الوليد بن عقبة بن أبي معيط رضي الله عنه. حدثنا فياض بن محمد الرقي عن جعفر بن مرقان عن ثابت بن الحجاج الكلابي عن عبد الله عن ثابت بن حجاج الكلابي عن عبد الله الهمداني عن الوليد بن عقبة رضي الله عنه قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم فيمسح على رؤوسهم ويدعو لهم، فجيء بي إليه وإني مطيب بالخلوق، فلم يمسح على رأسي ولم يمنعه من ذلك إلا أن أمي خلقتني بالخلوق فلم يمسني من أجل الخلوق. نعم، هذا الوليد بن عقبة وهو أخو عثمان لأمه، أمهم واحدة، ابن أروى، وكان سخي وسيد، يعني هو من بني أمية. يقول هنا أن أبوه أسر يوم بدر وقتل النبي صلى الله عليه وسلم صبرا، وقال: يا محمد من للصبية؟ قال: النار. وأسلم الوليد وعمار أخوه يوم الفتح، وكان صغير يوم الفتح لأجل هذا الحديث. في حديث آخر أنه كان كبير، وأنه جاء ليرد أخته أم كلثوم بنت عقبة حين خرجت مهاجرة قبل الفتح، وقدم المدينة في فداء بعض الأسرى يوم بدر. في اختلاف، يقول هنا أنه ولاه عثمان الكوفة بعد عزل سعد بن أبي وقاص، واستعظم الناس ذلك، وصلى بالناس الصبح أربع، هو هذا، وجلد بعد ثبوت الخمر عليه، وعزل عثمان عن الكوفة. ولما قتل عثمان اعتزل الوليد الفتنة، فلم يشهد لا مع علي ولا مع غيره إلى أن مات في خلافة معاوية. ولذلك مثل هؤلاء السلف يكف عنهم مرة، خاصة اللي صحبة أو شبهة صحبة يكف عنهم رحمة الله عليهم. هو اللي نزلت فيه: إن جاءكم فاسق بنبأ ذهب إلى بني المصطلق ثم رجع، وكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزوهم، لكن الإنسان يحسن إسلامه ويستقيم. هذا الوليد وهو سيد. لبيد بن ربيعة رضي الله عنه كان قد نذر في الجاهلية أنه إذا هبت الصبا ينحر ويطعم إلين ترتفع الناس، الصبا تكون شتاء شرقية تكون شاتية، وهذا في الجاهلية طريقة لبيد. يوم جاء في الكوفة في آخر حياته هبت الصبا والناس أخذهم برد شديد، فقام الوليد هذا وكان هو أمير الكوفة وقال: أيها الناس، إن أخاكم لبيد عليه نذر من أيام الجاهلية أن ما تهب الصبا إلا يطعم وينحر حتى يدفع الناس، فأعينوه على مكرمته وإني أولكم. فنزل من المنبر وبعث له 100 بكرة، هذا الإعانة، 100 ناقة كلها أخذ ينحرها لبيد لين أنهاها، فهم أسخياء فيهم جزالة. نعم. حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما. نعم، هذا من أشهر حديثه. وهنا يقول أن أهل الحديث فيه على قولين، منهم من قال أنه نفسه أبو رزين لقيط بن عامر ابن المنتفق، ومنهم من قال أنه شخص ثاني، وأحدهم يرجح كذا وأحد يرجح كذا. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم إسماعيل ابن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا توضأت فخلل الأصابع. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم إسماعيل ابن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذبح لنا شاة وقال: لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن أن إنما ذبحناها لك، ولكن لنا غنم، فإذا بلغت 100 ذبحنا شاة. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إسماعيل بن كثير أبي هاشم عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فأبلغ الاستنشاق ما لم تك صائما. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني إسماعيل بن كثير أبو هاشم المكي عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه أو جده وافد بن المنتفق قال. هذا يدل على أنه واحد، هذا من أدلة على أنه واحد، لأن هو وافد بن المنتفق. وهنا الحديث السابق المقطع يأتي بكامل. نعم. قال انطلقت أنا وصاحب لي حتى انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نجده، فأطعمتنا عائشة تمرا وعصدت لنا عصيدة، إذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم يتقلع. يتقلع صفة مشيه، أنه يعني يرتفع عن الأرض إذا مشى ما يتسحب، وهذا أفضل ما يكون من المشيات. نعم. فقال هل أطعمتم من شيء؟ قلنا نعم يا رسول الله. فبينما نحن كذلك ربع راعي الغنم في المراح على يده سخلة قال هل ولدت؟ قال نعم. قال فاذبح لنا شاتا، ثم أقبل علينا فقال لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن، أن ذبحنا الشات من أجلكم، لنا غنم 100 لا نريد أن نزيد عليها، فإذا ولد الراعي بهمة أمرناه بذبح شاه. هذا موازن، يعني يكون عندهم غنم ولا تكثر عليهم، فيقول ما نجعلها تزيد على 100، فإذا ولد واحدة ذبحنا شاه. وقال لا تحسبن، يعني يا لقيط، ولم يقل لا تحسبن، أن ذبحنا الشاه من أجلكما الاثنين. ها؟ أيوة. إيه تحسب. نعم. فقال يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال إذا توضأت فأسبغ وخلل الأصابع، وإذا استنثرت فأبلغ إلا أن تكون صائما. قال يا رسول الله إن لامرأة، فذكر من طول لسانها وبذائها، فقال طلقها. قال يا رسول الله إنها ذات صحبة وولد. قال فأمسكها وأمرها، فإن يك فيها خير فستفعل، ولا تضرب ضعينتك ضربك أمتك. تصير أمة، لا تضربها ضرب أمتك، لها صحبة قديمة وولد، قال أمسك ولا تضرب، وإذا كان فيها خير إن شاء الله أنها ستكف من لسانها. وقوله لا تحسب أن ذبحنا الشاه من أجلك، هذا تطيب لخاطر المضيف الضيف حتى لا يظن أن ثقل عليهم، وأيضا حتى لا يتشبع الإنسان بما لم يعطى. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه طريقتنا بوجودكم وبغيركم، نحن نذبح الشاه دائما إذا زادت على 100، ولكن وافقت لهم. نعم. هذا في نوع من حسن الضيافة عليه الصلاة والسلام، وكان أحسن الناس ضيافة. إذن هذا حديث لقيط، إذا جمع مع حديث لقيط الآخر الحديث الأخرى، هذا الحديث بطوله والحديث الثاني. نعم. هنا يقول وإذا استنثرت. إيه إذا استنثرت، وفي اللي قبله إذا استنشقت، بالغ في الاستنشاق، يعني مرة بالإدخال ومرة بالإخراج، وهذا فيه دليل على سد الذرائع، لأنه نهاه عن المبالغة حتى لا تؤدي إلى دخول الماء الحلق إذا كان صائم. وفيه أن اللي يدخل للحلق حتى لو كان من طريق الأنف أنه يفطر، هنا الماء سيدخل من طريق الأنف ومع ذلك عده مفطرا إلا أن تكون صائما. فأي منفذ الفم والأنف إذا كان يوصل للحلق والجوف والعين عند بعضهم، إذا كان الكحل تحس به في حلقك، لا ينبغي للصائم فعله. نعم. يقول إنها قراءتين، تحسب وتحسب، ولكن الآن عند إذا كانوا اثنين، إذا قال لا تحسبن أنت، لا تحسبن أنتما، فكأن خاطبه، أو تكون هذه قراءة قريش والعامري، هذا عندهم يفتحون الحاء السين، فقال إن قال لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن. نعم. حديث ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه. حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام ويزيد قال أخبرنا هشام قال حدثني يحيى عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به في الآخرة، وليس على رجل مسلم نذر فيما لا يملك، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، ومن حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال. هذه 5، لعنه كقتله وتكفيره كقتله، والانتحار عذاب في الآخرة، والإنسان ما ينذر فيما لا يملك. ومن حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال، وهي هذا أيضا من نصوص الوعيد، هذه من نصوص الوعيد، فهو كما قال. لكن باتفاق العلماء أن هذا الحلف لا يخرج من ملة، لكنه خطير. إذا قال هو يهودي هو نصراني انفعل كذا، هو صهيوني، الآن بعض الأعراب يقول أنا صهيوني إذا فعل كذا، ها إذا حنث كما قال. وأصلا مبدأ الحلف كله أعوذ بالله. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. وقال: من قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم. حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى قال حدثني أبو قلابة قال حدثني ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه وكان ممن بايع تحت الشجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا سليمان الشيباني قال حدثنا عبد الله بن السائب قال: سألت عبد الله بن معقل عن المزارعة فقال: حدثنا ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة. نعم، حديث مختصر، يمكن مزارعة مخصوصة. وعند المدينة بعضهم متأخرين من زمن مالك ينهون عنها إذا كانت أصل، وإذا كانت تبع المساقاة فلا بأس. إذا كان الثلثين مساقاة والثلث مزارعة فأقل فلا بأس. والأظهر الله أعلم أنها جائزة، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمهاجرين والأنصار، يزارعون على الأراضي البيضاء مشاركة، والتأجير كذلك يجوز. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، وليس على رجل نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة، ثم قال بعد: أو عن رجل عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء أو ذبحه الله به في نار جهنم. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بشيء عذب به، ومن شهد على مسلم أو قال مؤمن بكفر فهو كقتله، ومن لعنه فهو كقتله، ومن حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما حلف. نعم. حدثنا علي بن عاصم عن خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم. هذا الصحابي ما عنده هذا الحديث، وأخذ عنها أبو قلابة من علماء البصرة وغيره، وعنده حديث المزارعة. الحديث هذا خمس جمل: لعن المؤمن كقتله، تكفيره كقتله، الانتحار عذاب في الآخرة ويعذب بنفس الآلة، لا ينذر فيما لا يملك، لا يحلف بملة سوى الإسلام. نعم. حديث محجن الديلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن قال حدثنا زيد بن أسلم عن بسر بن محجن عن أبيه وعبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن بسر بن محجن عن أبيه رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فجلست فلما صلى قال لي بمسلم قلت بلى قال فما منعك أن تصلي مع الناس قال قد صليت في قال قلت صليت في أهلي قال فصلي مع الناس ولو كنت قد صليت في أهلك. ماذا في تكفير تارك الصلاة؟ واضح المسلم هو اللي يصلي، ولذلك قال ألست بمسلم، لأن علامة غير المسلم ترك الصلاة. وفي هذا إعادة الجماعة، إعادة الصلاة مع الجماعة ولو كان في وقت نهي، لأن هذا الحديث وغيره كان بعد صلاة الفجر، وفي هذا أيضا إغلاق أبواب التهم وسد ذرائع، لأن هذا مصلي لكن بيفتح باب أن الناس يجلسونهم ما صلوا مثل المنافقين وغيرهم. ولذلك أمر كل من دخل المسجد أن يصلي حتى لو كان قد صلى، فيه سد ذرائع وإقفال أبواب التهم وإقفال أبواب النفاق وأهله. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن بسر بن محجن الديلي عن أبيه رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد صليت في أهلي فأقيمت الصلاة فذكر معنى حديث عبد الرحمن. قرأت على عبد الرحمن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له بسر بن محجن عن أبيه محجن رضي الله عنه أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحجن في مجلسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم؟ قال بلى يا رسول الله ولكني كنت قد صليت في أهلي. فقال له إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. نعم. حديث رجل من أهل المدينة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يونس قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن رجل من أهل المدينة أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقرأ في صلاة الفجر قاف والقرآن المجيد وياسين والقرآن الحكيم. يقول عند مسلم قاف قرأها في الفجر وكانت صلاته تخفيفا، وعند الطبراني أنه قرأ في الصبح بياسين، وأما الجمع بينهما فالله أعلم، يمكن. نعم. أو يقول هنا أن الواو قد لا تفيد الترتيب، أن قرأ هذه مرة وهذه مرة. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان يحدث عن رجل من الأنصار عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث حق على كل مسلم: الغسل يوم الجمعة، والسواك، ويمس من طيب إن وجد. هذه حق على أهل الجمعة. نعم. حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق على كل مسلم يغتسل يوم الجمعة ويتسوك ويمس من طيب إن كان لأهله. هذا من نفس الطريق سعد بن إبراهيم وابن ثوبان، لكن هناك عن أنصاري عن صحابي، وهنا الأنصاري هو الصحابي، وهذا ثابت في أحاديث كثيرة. نعم. حديث ميمون أو مهران مولى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب قال حدثتني أم كلثوم ابنة علي قال أتيتها بصدقة كان أمر بها قالت احذر شبابنا، فإن ميمون أو مهران مولى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا ميمون أو يا مهران إن أهل بيت نهينا عن الصدقة وإن موالينا من أنفسنا ولا نأكل الصدقة. هذا في حجة على مالك إذا صح، لأن مالك يقول موالي آل البيت تحل فيهم الصدقة الواجب، وهنا قال موالينا منا ومن أنفسنا، وهذا مذهب الشافعي وأحمد إن مولى بني هاشم أيضا محروم من الصدقة. أم كلثوم هذه الصغرى وليست الكبرى بنت فاطمة، هذه أم كلثوم بنت علي ثانية أمها أمة، وقالت احذر شبابنا يعني شباب آل البيت ومواليهم. يقولون ما روى عنها إلا عطاء بن السائب، وعطاء في حفظ الشيء. نعم. حديث عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثني أبي عن عبد الله بن أرقم رضي الله عنه أنه خرج من مكة وكان يؤمهم ويؤذن ويقيم، فأقام يوما الصلاة فقال: ليصلي بكم رجل منكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم يذهب إلى الخلاء وأقيمت الصلاة فليذهب إلى الخلاء. لا يصلي هو مشغول البال، لذلك أذن وأقام وقال صلوا، لأنه يكون حاق أو فيكون مشغول البال. نعم. حديث عبد الله بن أقرم، هذاك أرقم وهذا أقرم، وهذا خزاعي يقول، أبو معبد له صحبة، وعبد الله بن أرقم هذاك مكي قرشي. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم قال حدثني أبي رضي الله عنه أنه كان مع أبيه بالقاع من نمرة، فمر بنا ركب فقال أبي: يا بني كن في بهمك حتى آتي هؤلاء القوم فأسائلهم، فدنا ودنوت، فكنت أنظر إلى عفرتي إبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. هذا دليل على المجافاة، وقال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم أو أكثر العلم. فمر هؤلاء الرهط فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كأني أنظر إلى عفرتي إبطيه. العفرة هي البياض، يعني البياض غير الناصع، ولذلك يسمون البعير العفر، والعفراء الظبي إذا كان بياض لكن غير البياض الساطع عفار. ومروا بهم بالقاع من نمرة، إما نمرة اللي في عرفة وإما نمرة اللي في الساحل، في أماكن كثيرة تسمى نمرة. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم الخزاعي عن أبيه قال: كنت مع أبي أقرم بالقاع، قال: فمر بنا ركب فأناخوا بناحية الطريق، فقال لي أبي: أي بني كن في بهمك حتى آتي هؤلاء القوم وأسائلهم، قال: فخرج وخرجت في إثره، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فحضرت الصلاة فصليت معه، فكنت أنظر إلى عفرتي إبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما سجد. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا داود يعني ابن قيس قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن أقرم الخزاعي قال حدثني أبي أنه كان مع أبيه بالقاع من نمرة، قال: فمر بنا ركب فأناخوا بناحية الطريق، فقال أبي: أي بني كن في بهمك حتى آتي هؤلاء الركبة فأسائلهم، قال: فدنا منهم ودنوت منه وأقيمت الصلاة، فإذا فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصليت معهم وكأني أنظر إلى عفرتي إبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد. طريقة العرب إلى اليوم خاصة في البادية يحبون يتساءلون الأخبار، بعدين فيهم ميزة، يعني يأتي القوم ولا يعرفهم، إذا ناخوا كانوا فاتحين خيامهم ولا فاتحين، يجي يسمعهم يسألهم يستخبرهم، ما يقول ذولا أعرفهم ولا ما أعرفهم. إلى اليوم خاصة كبارهم يستفيدون، يسأل عن أبله، يسأل عن الأمطار، يسأل عن الناس. فهنا قال: كن في بهمك حتى أسأل هؤلاء القوم استخبرهم، فكانت خيرا أسلم. نعم. حديث يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما، هذا ولد عبد الله بن سلام يوسف رضي الله عنهما. نعم. حدثنا وكيع قال حدثني يحيى بن أبي الهيثم العطار قال سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما، وقال مرة سمعه من يوسف بن عبد الله بن سلام قال: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف ومسح على رأسي. اللهم صل على محمد. وفي زيادة أقعد في حجره، تعال بالبركة، سمى يوسف ومسح على رأسه. حدثنا وكيع قال حدثنا، هذا ثلاثي الحديث، يعني يوسف صغير فأدركه بينه وبين أحمد الآن رجلين فقط، وكيع والعطار، أما والده فهو من كبار المسلمين اللي كان من أحبار اليهود وأسلم. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن النضر بن قيس قال سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام يقول سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف. نعم. حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن المنكدر قال سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار وامرأته اعتمرا في رمضان فإن عمرة في رمضان لكما كحجة. وقال سفيان مرة ولم يقل حدثنا يعني ابن المنكدر فإن عمرة فيه كحجة. نعم. حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا يحيى ابن أبي الهيثم قال سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما يقول أجلسني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره ومسح على رأسي وسماني يوسف. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سلام بن مسكين قال حدثنا شهر بن حوشب عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام وذكر حديث الجار. يقول حديث الجار أنه مكتوب في التوراة صفة محمد وصفة عيسى وأنه يدفن معه. هذا يسمونه حديث الجار، لكن لا يصح، يعني ما توبع شهر بن حوشب عليه. نعم. حديث عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عاصم يعني ابن عبيد الله عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال في حجة الوداع أرقاءكم أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون فإن جاءوا بذنب لا تريدون أن تغفروه فبيعوا عباد الله ولا تعذبوهم. الله كان يوصي دائما بما ملكت أيمانه حتى في آخر حياته، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، إذا كنت أتى بذنب ما تريد أن تغفره بيعه لا تعذبه. وفي لفظ قال إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديك، الله عز وجل هو اللي ملكك هالبشر، هذا أخوك الآن مأمورين بالرحمة بالبهائم اللي نملكها، مو بعد بشر تملكهم. نعم. حديث عبد الله بن أبي ربيعة رضي الله عنه. حدثنا وكيع قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف منه حين غزا حنين 30 أو 40 ألفا، فلما انصرف قضاها إياه ثم قال بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الوفاء والحمد. أي والله، جزاء القرض الحسن الوفاء وعدم المطل والحمد أيضا، أنك إذا سددت الدين تدعو له وتثني عليه، هذا جزاء السلف الوفاء والحمد، بارك الله لك في أهلك ومالك. يقول هنا اسم عبد الله بن أبي ربيعة مخزومي يلقب ذر رمحين ويكنى أبا عبد الرحمن، وكان اسمه بحير فغيره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخو عياش بن أبي ربيعة الشقيق لأبويه، ولي عبد الله هذا الجند اللي يدير الطاووس وكان فيها معاذ، قال مدينة كبيرة في اليمن تبعد عن تعز شرقا 15 ميل، وكانت حاضرة اليمن الأسفل إلى سنة 647. هذا الجند الآن فيها المطار، المطار اللي بين إب وتعز فيها في الجند، لكن اختفت سبحان الله المدن الكبرى هذه اختفت. وكان والي لعمر على الجند عاصمة اليمن السفلى، وصنعاء عاصمة اليمن العليا، واستمر إلى أن جاء ينصر عثمان فسقط عن راحلته قرب مكة ومات. يقال إن عمر قال لأهل الشورى لا تختلفوا، فإنكم إن اختلفتم جاءكم معاوية من الشام وكان هو والي الشام، وجاءكم عبد الله بن أبي ربيعة من اليمن، ثم لم يروا لكم فضلا لسابقتكم وأخذوا الحكم منكم، وإن هذا الأمر لا يصلح للطلقاء ولا أبناء الطلقاء، يعني ما دام هؤلاء موجودين الراشدين. قال فهذا يقتضي أن يكون من مسلمة الفتح رضي الله تعالى عنهم أجمعين، هو معاوية. والده يمكن هذاك عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة الشاعر الغزلي. نعم. حديث رجل من بني أسد رضي الله عنه. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. الأوقية 40 درهم أو مقدارها 50 درهم وهكذا، تعرفون كلام العلماء في ذلك. بالنسبة للسؤال

وكان في ذلك النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معها، وجعل النصف الآخر لمن ينزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس. هذا يدل على أن أهل الحديبية كانوا 1300 ولا 1800، لأنه الآن 36 سهم ونصفها 180. ستة وثلاثين سهم نصفها 18، وهو جعل كل 100 في سهم يكونون 1800، وهذيك 360، 3600، وجعل النصف للمسلمين. ها المستثنى يمكن، لكن الأصل أنها لأهل الحديبية خاص، لكن عاد اللي يستثنيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء آخر. وجعل فيها سهم له الصفي، لأنه عليه الصلاة والسلام يأكل منها، وجعل فيها سهم لمن ينزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس، وأشياء قسمها بين الغانمين اللي هم أهل الحديبية. نعم. وفي هذا المزارعة والمشاركة العمل عليهم والملك للمسلمين لما ظهر عليهم. نعم. حديث 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال حفظنا عن 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق شقصا له في مملوك ضمن بقيته. نعم، يضمن بقيته، فإن كان معسر يكون الآخر بعض العبد أو يستسعى في الحديث، سيأتي إن شاء الله في العتق. نعم. حديث سلمة بن صخر الزرقي الأنصاري رضي الله عنه. حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر الزرقي قال تظاهرت من امرأتي ثم وقعت بها قبل أن أكفر، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاني بالكفارة. من ظاهر الآية من قبل أن يتماس، قبل أن يتماس، ولكن لو تماس الكفارة ما تسقط وتكون واحدة الأولى والثانية. يعني لو كرر الفعل، لو كان ظاهر، هو لا ما ظاهر فقط جامع. الآن عند في حديث يمكن في ميم، يقول في ميم ركب حديث من إسناد 21 اللي بعده يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق إلى سليمان بن يسار ومن المتن السابق، يقول هذا خطأ، فترى عندنا حط بس علامة عليه. لا اللي بعده الآن، اقرأ اللي بعده، اقرأ اللي بعده. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر الأنصاري قال كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء. هذا عندك إيه؟ هذا خطأ. شوف اللي بعد، هذا يقول ركب إسناد اللي بعده من متن اللي قبله، اللي عندك هذا كله ضعف بين قوسين، وشوف اللي بعده إنه هو هذا الصحيح. أي حطه بين قوسين بس، لأن ركب سند ومتن، سند متأخر ومتن متقدم. كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان تظهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقا من أن أصيب في ليلتي شيئا. يعني يمنع نفسه بالظهار، قال أنت عليك ظهر أمي، يعرف أن الظهار هذا فيه. نعم. فرقا من أن أصيب في ليلتي شيئا، فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر على أن أنزع، فبين هي تخدمني إذ تكشف لي منها شيء فوثبت عليها، فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري، وقلت لهم انطلقوا معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمري، فقالوا لا والله لا نفعل، نتخوف أن ينزل فينا قرآنا أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك. قال فخرجت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري، فقال لي أنت بذاك، فقلت أنا بذاك، فقال أنت بذاك، فقلت أنا بذاك، قال أنت بذاك، قلت نعم ها أنا ذا، ف فأمضي في حكم الله عز وجل فإني صابر له. يعني حتى لو كان رجم ولا جلد ولا كان يتوقع أمر عظيم. نعم. قال أعتق رقبة. قال فضربت صفحة رقبتي رقبتي بيدي وقلت لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها. قال فصم شهرين. قال قلت يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام؟ قال فتصدق. قال فقلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشا ما لنا عشاء. قال اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك منها وسقا من تمر 60 مسكينا ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك. قال فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة قد أمر لي بصدقتكم فادفعوها لي. قال فدفعوها إلي. إذا أهدي لصاحب الكفارة الكفارة يكفر بها، لو واحد تبرع له أو مثل الإمام أمر له خلاص تدخل في ذمته ويملكها ثم يكفر بها. هذا معنى أنه قال خذ الصدقة وخذ منها 60 صاع الوسق وأطعم بها 60 مسكين، يعني ملك إياها وأمره أن يكفر عن نفسه والباقي خذها. ها؟ هو تظاهر من امرأته وما جامع في نهار رمضان في الليل، يمكن أو مثله، يمكن هذا ومثله صح نفس القصة وشبيهة بها. والعمل على هذا الحديث عند جميع أهل العلم في كفارة الظهار، وقال رأيت خلخالها في ضوء القمر. لا هذاك إذا نام خلاص يواصل. لا هو يقول في الليل أخاف أستمر إلى النهار، ليس يعني تحريم الليل بس إنه فيه شبق، فقال إني أخاف أبدأ في الليل ولا أنقطع حتى في النهار. نعم. حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه. هذا ليثي كان ينزل في ودان في منطقة بيننا و عاش إلى خلافة عثمان وشاهد فتح فارس، وجاءنا مناديا نادى في بعض الفتوح على أن الدجال قد خرج، فقال صعب بن جثامة قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، المساجد والمنابر. نعم. حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بالأبواء أو بودان فأهديت له من لحم حمار وحش وهو محرم فرده علي، فلما رأى في وجه الكراهة قال إنه ليس بنا رد عليك ولكننا حرم. وسمعته يقول لا حما إلا لله ولرسوله، وسئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم، ثم يقول الزهري ثم نهى عن ذلك بعد. نهى عن تقصدهم، أما كونهم تبع أو كونه ما يمكن كف المشركين إلا بتبع هؤلاء تابع هذه 3 أحاديث للصعب مشهورة، لا حما إلا الله رسوله وهذا والثاني. نعم. إيه كأنه صاد لهم. يقول الشافعي وجه الحديث عندنا أنه رده عليه لما ظن أنه صيد من أجله تركه على التنزه يعني على الورع. نعم. قرأت على عبد الرحمن بن مهدي مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالأبواء أو بودان حمارا وحشيا فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرد عليك إلا أننا حرم. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا من جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن ابن شهاب أخبره عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: لو أن خيلا أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين، قال: هم من آبائهم. نعم، من الليل ما تعمدت. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حمى إلا لله ولرسوله. وكان الزهري يقول: قد كان لعمر حمى لكن كان يحميه لإبل الصدق. الحمى معناه أنك تحمي لك وادي ولا تحمي لك مكان وتجعل لك أنت خاص، هذا ما يجوز. الحمى إنما هو لله ولرسوله أو الإمام لمصالح المسلمين العامة، مثل عمر. عمر قال: والله إنها أرضهم، قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها، والله لولا إبل الصدقة وخيل الصدقة ما حميت شبر من أرضهم، وإنهم يرون أن هذا ظلم، إنهم أخذوها بالدماء قاتلوا عليها. فالحمى لا يصلح هذا، والتوسع الآن في الحمى أو في الإقطاع أو في غيره يسبب الحزازات هذه. الحمى لله ورسوله. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نصيب في البيات من ضرار المشركين، قال: هم منهم. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بالأبواء فأهديت له حمار وحش فرده علي، فلما رأى الكراهية في وجهي قال: إنه ليس بنا رد عليك ولكننا حرم. ويقول هنا في بعض الروايات أن جاب حي فرده النبي صلى الله عليه وسلم، فراح وذبحه وجابه، الآن اتضحت أنه ذبح لهم، فقال إنه حرم. نعم. حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن صعب بن جثامة رضي الله عنه أنه قال: مر بي وأنا بالأبواء أو بودان فأهديت له حمار وحش فرده علي، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكراهية في وجهي قال: إنه ليس بنا رد عليك ولكننا حرم. قلت لابن شهاب: الحمار عقير؟ قال: لا أدري. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم فذكره. حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه وكانت له صحبة. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك عن الزهري وعبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال عبد الرزاق في حديثه: في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. هذا صحيح. هذا عبد الله بن زيد بن عاصم صاحب حديث الوضوء وليس صاحب حديث الأذان اللي سيأتي الآن، وهذا اللي قتل اليوم الحرة، قتلوه في أهل الشام، ضرب واحد بفأس على صلعته فقتل رضي الله عنه، وقيل له إن بن حنظلة يبايع الناس على الموت في الحرة، فقال: لا أبايع على هذه أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سلم من أهل الشام، وهو شارك في قتل مسيلمة بعد ما قتله وحشي، جاء هو اللي يذفف عليه. فهنا رأى في النبي صلى الله عليه وسلم واضعا إحدى رجليه على الأخرى في المسجد، فيكون الموضع هذا غير موضع النهي. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى إذا كان مستلقي ورافعها، رافع الرجل على الركبة فتبدو العورة. أما إذا كان واضع إحدى رجليه على الأخرى ممددة ومستلقي فهذا لا بأس، وسيأتي إن شاء الله مزيد لهذا. بعضهم قال إن هذا منسوخ وبعضهم قال إن هذا الجمع. وقال أبو عوانة: فعل ذلك أبو بكر وعمر وعثمان، ناموا هذه النومة في المسجد، فدل على أن هذا هو الجمع، هو المتوجب في الموطئ، في الموطئ وفي الصحيحين. وفي جابر: لا يستلقين أحدكم، حديث جابر في مسلم، ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى، فيكون هذا هو معنى الجمع. وفي حديث اللي حديث في الصفات نفس هذا أنه قبصة يمكن يأتي قال إن الله سبحانه وتعالى كذا. نعم. قرأت على عبد الرحمن بن مهدي مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن يحيى المازني عن أبيه أن جده قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يده فغسل يده مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. نعم. حديث عبد الله بن زيد هو الأصل في باب صفة الوضوء، هو أصل الباب واضح وجلي، هو وحديث حمران عن عثمان وحديث عبد الخير عن علي، هذه ثلاثة حديث هي الأصل في صفة الوضوء. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي بكر بن محمد عن عباد بن تميم قال: قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فاستسقى وحول رداءه. هذا تدل على أنها سنة، تحويل الرداء سنة. زاد المسعودي: قلت لأبي بكر: أجعل الشمال على اليمين أم أجعل أعلاها أسفله؟ قال: بل يجعل الشمال على اليمين واليمين على الشمال، هذا تحويل الرداء يقلب. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وحول رداءه. قرأت على عبد الرحمن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يقول: سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فاستقبل القبلة وحول رداءه وجهر بالقراءة وصلى ركعتين. حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين وجهر بالقراءة فيها وحول رداءه ودعا واستقبل القبلة. معنى أن الخطبة خطبة الاستسقاء دعاء، هي دعاء يعني تكون أكثر ما فيها دعاء فقط، وحتى الموعظة تكون يسيرة، ليس مثل الآن يشرقون فيها ويغربون، هي دعاء كما قال عمر، قال: استسقيت بمجاديح السماء، استغفار ما زاد على الاستغفار. نعم. الحديث كذا، لكن يقول هنا العمل على هذا عند أهل العلم من الصلاة، ثم أول شيء الصلاة، أول ما جاء صلى وجهر ثم دعا ثم حول رداءه حين استقبل القبلة، هكذا ستأتي الآن. يقولون الحديث فيه اختلاف، لكن الأصل هو هذا، وفي من العلماء من يعكس يبدأ بالخطبة أو بالدعاء قبل الصلاة كهيئة الجمعة. ها؟ إيه؟ يقول ابن عبد البر: أحسن الناس سياقة لهذا الحديث معمر عن الزهري، سياقة معمر هذه، لأن ابن أبي ذئب وهنا مالك وغيرهم ذكروا عن الزهري، العمدة فيه على الزهري. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. حدثنا يزيد قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن محمد عن عمه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فولى ظهره الناس واستقبل القبلة وحول رداءه وجعل يدعو وصلى ركعتين وجهر بالقراءة. نعم. حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ يوما فمسح رأسه بماء غير فضل يديه. الماء جديد. نعم. حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن حبيب بن زيد سمع عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا يدلك. أيضا حجة على الدلك أنه لابد أن تمر اليد على الأعضاء. الآن يفتح البزبوز ويعرض رجله كذا من بعيد يقلبها بس ما يلمسها بيده ويعرض رجله الثانية، وهذا يخشى أنه ما بدون الدلك يخشى أنه ما يسبق أو يخفى عليه شيء، ولذلك قال رأيته يدلك. لكن عاد ما حكم الدلك؟ هل هو واجب ولا متأكد؟ هو في اختلاف العلماء، لكن اللي يظهر أنه ما يتم إسباغ إلا بالدلك. نعم. حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا محمد بن أبي حفصة قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت. نعم. حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك عن عمرو عن أبيه أنه سمع عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه سئل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فغسل يديه ومضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين مرتين ومسح رأسه. قال عثمان مسح مالك رأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما وغسل رجليه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني يحيى بن جرجة عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد على ظهره واضعا إحدى رجليه على الأخرى. حدثنا هشام بن سعيد قال أخبرنا خالد قال أخبرنا عمرو بن يحيى ابن عمارة الأنصاري وخلف بن الوليد قال حدثنا خالد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه وكانت له صحبة فقيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه ثلاثا فغسلهما ثم أدخل يده واستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا واستخرجها ثم غسل وجهه ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في هذا يجوز اختلاف العدد، بعض الأعضاء ثلاث وبعضها مرتين، وعلى هذا بوب البخاري لما مر معنا، هنا يديه غسلها مرتين مرتين والباقي ثلاث ثلاث. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا مهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لهم في مدها وصاعها بمثل ما دعا به إبراهيم لمكة. وفي رواية مسلم بمثلي اثنتين فتكون بركة المدينة ثلاثة أضعاف. حدثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا إحدى رجليه على الأخرى. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد عن عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى فاستقبل القبلة وحول رداءه. حدثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى. نعم. حدثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة يخيل إليه أنه قد كان منه فقال لا ينفتل حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. نعم. حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم سمع عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. قال سفيان قلب الرداء جعل اليمين الشمال والشمال اليمين. نعم. حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن يحيى بن عمارة ابن أبي حسن المازني الأنصاري عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ. قال سفيان حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى منذ 74 سنة وسألته بعد ذلك بقليل وكان يحيى أكبر منه. قال سفيان سمعت منه 3 أحاديث فغسل يديه 2 مرة ووجهه 3 ومسح برأسه 2 سمعته من سفيان 3 مرات يقول غسل رجليه 2 وقال 1 مسح برأسه 1 وقال 2 مسح برأسه 2. سبحان الله. سفيان عمر يقول إنه سمعه قبل 74 سنة في أول الطلب. نعم. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد. ها؟ لا، يمكن 2 ذهاب ورجوع، أقبل وأدبر. وقال وهذا اللي تأوله بن عيينة هو نفسه، مسح برأسه 2 قال الإقبال 1 والإدبار 1. نعم. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ما بين، سبحان الله، غريبة، جاء الآن 2 خطأ، هذه مبعات لهم. نعم. قرأت على عبد الرحمن عن عبد الله بن زيد المازني. إيه، هذا يقول أحمد عبد الله بن زيد المازني، هذا قبيلته. نعم. حدثنا عبد الله بن يزيد كذلك. شوف عندك ترى تداخلت يا أبو محمد، يقول تداخلت مع إسناد الحديث التالي هذه العبارة. نعم. حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عباد بن تميم المازني عن أبيه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويمسح بالماء على رجليه. نعم. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عباد بن تميم أن عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس إلى المصلى يستسقي لهم فقام فدعا قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا. معنى يمسح على رجليه يعني يغسل. يقول هنا أن لفظ المسح يطلق على المسح والغسل، خاصة الغسل إذا كان خفيف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم راهم يمسحون على أرجلهم فقال ويل الأعقاب من النار، أقرهم على الغسل الخفيف لكن ينتبهون للأعقاب وبطون الأقدام. ويسمى مسح، هذا المعنى المسح، الغسل التام لكن خفيف. نعم. حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن عبد الله بن أبي سلمة الماجيشون عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجت إليه ماء يتوضأ فغسل وجهه 3 ويديه 2 ومسح برأسه فأقبل به ومسح برأسه أقبل به وأدبر ومسح بأذنيه وغسل قدميه. هنا أيضا في زيادة أن هذا الوضوء كان في بيته، وهذا يدل على أنه ضابط أكثر. قال جاءنا فأخرجت إليه الماء، ولذلك كان التابعين يسألونه لين مات صف لنا الوضوء صف لنا الوضوء. نعم. حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح رأسه بماء غير فضل يديه. حدثنا يونس قال حدثنا فليح عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين هذه البيوت يعني بيوته إلى منبري روضة من رياض الجنة والمنبر على ترعة من ترع الجنة. نعم. حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم عمه المازني

قال فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه يقول والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أري. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. فلله الحمد. لله الحمد. ونحن إن شاء الله نقف على هذا ونقول لله الحمد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاستذكاره والعمل بما فيه. وهذا آخر المجلد 26. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. اليوم 28 من جماد الآخرة عام 34.